بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، شرح الخريدة البهية في علم الكلام، أو يسمى علم التوحيد، أو يسمى علم الفقه الكبير أو الفقه الأكبر، لسيدي العالم الإمام الفقيه الرباني أبو البركات أحمد بن محمد الدردير، المولود سنة 27 و100 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 1200 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بالقاهرة بجوار الأزهر الشريف في محل بيته ومسجده رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين، آمين. والخريدة البهية كما قلنا منظومة، يعني شعرا، في علم يتعلق بعقائد المسلمين حتى يميز المسلم عن غير المسلم، لأن الكفر هو كل ما خالف الإسلام، إن كان خالفه اعتقادا فهو كفر حقيقي، وإن خالفه عملا مع وجود الاعتقاد السليم فيسموه كفر عملي. فالمعصية كفر إن نشأت من المسلم، وهي كفر عملي وليس اعتقادي، فإن وافقها اعتقاد في القلب خطأ فيكون كفر حقيقي. يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي رحمة القادير، أي أحمد المشهور بالدربير، الحمد لله العلي الواحد العالي من الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار، لا سيما رفيقه في الغار، وهذه عقيدة ثانية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تافي، والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلال. أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام، وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف، أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله، فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء، وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء. ثم علاما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حديث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم، فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، الظاهر بأن كل آثار يهدي إلى مؤثر فاعتبري، وذي تسمى صفات نفسية، ثم تاليها خمسات سلبية، وهي القدم بالذات فاعلم، والباقى قيامه بنفسه نلت التقى، تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العالية. عايزين نقف هنا النهارده، احنا بالامس شرعنا في تعريف الواجب العقلي والمستحيل العقلي والممكن او الجائز، وهو ما يقبل الطرفين الوجود والعدم. اما الواجب فلا يقبل الا طرف واحد وهو الوجود، والمستحيل لا يقبل الا طرف واحد وهو العدم. ولذا شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائز التي تجب معرفتها في حق من ذكر، ومنه يعرف تعريف الوجوب والاستحالة والجواز في حق من ذكر اللي هو الإله، لأن هيبدأ علم التوحيد بالألوهيات ثم النبوات ثم السمعيات، فيبدأ الأول بتحقيق بتعريف الواجب المتعلق بالإله والمستحيل المتعلق بالإله والجائز المتعلق به سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي بالواجب المتعلق بالرسل والمستحيل المتعلق بالرسل والممكن أو الجائز المتعلق بالرسل. فإذا انتهى من تحقيق ذلك بدأ الثلث الأخير من العلم، وهو علم السمعيات، وهي الأمور الغيبيات التي جاء الشرع بها، وليس لنا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي أي بالواسطة. ولذا لا بد من الواسطة، وإنكار الواسطة إنكار للوحي وإنكار للنبوات. فمن قال أن العبد لا يحتاج إلى واسطة هذا كلام ضلال، لأنه ينكر النبوات، لأن النبوة واسطة للوصول إلى معرفة الله عز وجل، والنبي أيضا واسطة لوصول الوحي إلى الخلق لأنه هو محل الخلق. ولذا قال سيدي محمد سيدي مولاي عبد السلام بن بشيش في صلاته المشهورة: لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف، أي لولا واسطة الوحي ما كان هناك علم ولا إيمان، لولا واسطة النبي ما كان قرآن ولا هداية ولا استقامة. فمن أنكر الواسطة أنكر النبوات، كمن أنكر الأبوة وأثبت البنوة، فهذا يكون عنده خلل. لا تكون ابنا إلا إن كان لك أبا، ولا تكون أبا إلا إن كان لك ابنا. فالأبوة واسطة البنوة، والبنوة واسطتها الأبوة والأمومة. فالوسائط جعلها الله في عالم الحكمة في عالم الدنيا شيء ضروري تكراري عادي غير فاعلة، ولكنها حجبت الناس من رؤية قدرة الله فاعلة بلا أثر، حتى يؤمن العبد الحقيقي بالغيب في عالم الحكمة. ولذا شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائز التي تجب معرفتها في حق من ذكر اللي هو حق الألوهيات وحق النبوات، ومنه يعرف تعريف الواجب والاستحالة والجواز. وقد قدمه أيضا فقال: الواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء، يعني لا يقبل العقل نفيه، معناه لا يقبل إلا الوجود، لا يقبل إلا الثبوت، هو ده الواجب العقل. فابتهلي، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لتحصيل العلم، فليس كل علم يوصلك إلى الحقيقة إلا إن كان مصحوبا بالتوفيق، فلا بد أن يوفقك الله. فكأنه بيقول لك ابتهل إلى الله أن يصحب هذا العلم التوفيق لتصل للحقيقة، لأن ليس كل علم يوصلك للحقيقة إلا أن يكون مصحوبا بالتوفيق، فلو صحب بالخذلان يكون سبب للضلال. وعشان كده قالك فابتهي لي لكمال الافتقار، فلا تعتمد على العقل فقط بل اعتمد على الله الذي وهب العقل، وإلا لو اعتمدت على العقل فقط دون الابتهال إلى الله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، لكان عقلك هو سبب الضلال أصلا. ولذا قال فابتهي لي، يعني افتقر إلى الله وأكثر الدعاء وكثيرا ما كان النبي يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وكان يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كل هذا ابتهال من النبي ليعلمه للأمة، لأنك لا تصل إلى الله إلا بالله في الحقيقة. أما في عالم الحكمة فتصل إلى الله بالعقل، لا في عالم الحكمة، في عالم الأسباب. فربط الله الوصول إليه في عالم الأسباب بالعقل ربط عادي، ولكن العقل ذاته ليس فاعل، فهم؟ ربط عادي فقط. وجعل الشرع مناطه على العقل أيضا سبحانه وتعالى، حتى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال لك هنا إن الواجب قسمان، ضروري. الواجب الضروري اللي هو ما لا يتوقف على نظر واستدلال، يعني في حاجات واجبة كده العقل يعرفها على طول من غير ما تنبهه. أما تقول له مثلا جسم، كلمة جسم دي يجي في ذهن العاقل على طول إن حاجة متحيزة في فراغ في مكان، لا يقبل إن يبقى في جسم من غير فراغ يشغله ومكان يستقر فيه، فاهم؟ اسمه ايه؟ واجب ضروري، العقل يعرفه من غير حاجه. لما مثلا تسالني اين الكتاب؟ اقول لك ايه؟ اقول لك الكتاب في البيت. ليه؟ لان الكتاب جسم، فلابد ان يكون هناك مكان يحل فيه. ولما اقول لك خذ الكتاب تقول لي اخذه من اين؟ ليه؟ لأن ارتبط في ذهن العاقل ارتباط ضروري إن أي جسم لابد أن يكون متحيزا في مكان، فاهم؟ فده اسمه إيه؟ واجب ضروري، لأنه مرتبط ضروري، فاهم؟ فلا يحتاج إلى نظر ولا إقامة حجة فيه. ونظري، وفي بقى واجب نظري اللي هو يحتاج للفكر بقى، لإمعان الفكر. زي ما نقول مثلا ايه؟ ان كل شيء في الاكوان له اول وله اخر، لان بنشوف حاجات تموت وحاجات تسحب، وحاجات تموت وحاجات تسحب، يبقى كل حاجه ليها اول وليها اخر، شايفينها كده. حتى الشمس تشرق وتغرب، تشرق وتغرب، ليها اول وليها اخر. كل، وانت نفسك طرأت على الأكوان ولم تدعي أنك أوجدت نفسك، وعارف أنك هتموت لأنك شفت أبوك مات وجدك مات وجارك مات، فعارف أن ليك آخر زي ما ليك أول، كويس؟ فالعقل عارف كده، وعارف لأنك أنت لم توجد نفسك أن هناك من أوجدك. يقوم يجي لك اعتقاد نظري، طالما أنا لي أول يبقى من أوجدني لابد أن يكون لا أول له، لأن الكل يطرأ فلا بد أن يكون هناك ثابت هو الذي يصدر منه طرق هذه الأشياء على الأكوان، فهم؟ فيجي بقى بالنظر إلى حدوث العوالم وظهور التغير فيها يعرف على طول أن الذي يغيرها لا بد أن يكون لا يتغير، والذي بدأها لا بد أن يكون لا بداية له. ليه؟ لأن العقل يحيل التسلسل اللانهائي، إن كل بداية لها بداية وكل بداية لها بداية إلى ما لا نهاية. العقل لا يقبل ذلك. ليه؟ لأن ما ينفعش يبقى اللي أوجدني إله وله إله أوجده، ثم الإله اللي أوجد الإله له إله أوجده، والإله الذي أوجد إله الإله له إله أوجده، والإله الذي أوجد إله إله الإله له إله أوجده، إلى ما لا نهاية، لأني أثبتت أن هناك إله مفتقر لإله، والإله العقل يقول لابد أن يكون مستغني غير مفتقر، فلابد أن نصل إلى إله يستغني عن الكل والكل لا يستغني عنه، فهذا هو الأول القديم. يقوم يوقف سلسلة التسلسل اللانهائي، فهم؟ يسموه التسلسل المحال العقلي. لابد العقل أن يستقر الحاجة يبتدي منها، الحاجة اللي يبتدي منها يبتدي من أول لا بداية له، ثم بعد ذلك تنشأ كل الأشياء من هذا الأول، فهمت بقى؟ فده يحتاج لنظر والبحث، ليه؟ حتى يستقر العقل ويستريح. في أمور نظرية العقل يوجبها، يقول لك مثلا إيه؟ لا يجتمع النقيضين، النقيض ما يجتمعاش مع بعض ولا يرتفعان، بل لابد احدهما ان يكون موجودا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابقى موجود ومش موجود في وقت واحد. العقل يقبل الوجود وعدم الوجود، الوجود وعدمه ده نقيضين. العقل بالنظر لا يقبل ان هم يبقوا مجتمعين موجود ومش موجود في وقت واحد. تقبل الكلام ده؟ يبقى مش يبقى ايه؟ يبقى مجنون. اللي يقول كده مجنون. طب يقول لك انا لا موجود ولا مش موجود. يقبل هذا لا موجود ولا مش موجود، واخد بالك؟ ده في الممكن، في الممكن. لكن الواجب الوجود الاصلي اللي بينتهي التسلسل لابد ان يكون موجودا، ولا يصح ان يكون موجود وغير موجود في عين واحد، واخد بالك؟ ده يسموه ايه؟ النقيضين. هل ممكن في جسم واحد تجتمع الحركه والسكون في ان واحد؟ العقل يقبل ذلك. الحركه ضدها السكون، مش كده برضو؟ العقل لا يقبل ان يجتمع الحركه والسكون في ان واحد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى دي اشياء تحتاج لبعض الفكر علشان يستنبط منها. العقل مثلا يقول في الضد، في حاجه اسمها النقيض والضد. النقيض امر وجودي وامر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكن الضدين وجوديان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهمت بقى؟ في فرق بين الضد والنقيض. الضد لما نقول مثلا الليل ضد النهار، فالليل وجودي والنهار وجودي. فهمت؟ لا يجتمعان الليل ولا النهار، ما يجتمعوش. لكن قد يرتفعان، يبقى لا في ليل ولا نهار بنهايه العوالم، بنهايه الاجرام. فهمت ازاي؟ يبقى هما بخلاف النقيضين، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهمت ازاي؟ لكن الليل والنهار الوجوديان يقول لك قد يجتمعان، قد لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني العقل يتحمل انه يقول لك ممكن يبقى لا في ده ولا ده، لكن ما ينفعش يبقوا الاثنين مع بعض. فهمت بقى المسألة؟ كل دي اسمها محالات عقلية. يعني النظر كده يقول زي برضو ايه؟ ادخال الكبير في الصغير دون ان يكبر الصغير. زي ما ربنا ادانا مثال للمحال العقلي في القرآن، يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط. اهو ده محال عقل. يعني كأنه بيقول لك مستحيل اللي كذب بآياتي في الدنيا يدخل الجنة كاستحالة دخول الجمل وهو ضخم في خرم إبرة الخياط. تقدر أنت تدخل جمل في خرم ثقب إبرة الخياط؟ ده مستحيل عقلي. فزي ما ده مستحيل، مستحيل بقى المكذب والكافر اللي مات على الكفر إن يدخل الجنة. فربط هذا بمحال عقلي، فربنا دلنا على المحال العقلي أيضا في القرآن. لكن ممكن يتصور العقل ان الجمل يدخل في سم الخياط امتى؟ اذا صغر الجمل خالص بقى، او كبر ثقب الابره خالص فتسع الجمل. انما هتفضل ثقب الابره في صغره والجمل في حجمه ويدخله، ده محال عقل. لكن العقل يجيز ان احدهما يصغر والتاني يكبر حتى يتطابق، ممكن. فهمت بقى؟ يبقى المحال العقلي جاء في القران وجاءت امثلته، واضح؟ وعشان كده بيقول لك في ضروري، يعني كل واحد يدركه كإدراك احتياج الجسم للحيز والفراغ، ده كل واحد يدركه. ونظري زي ايه؟ ارتفاع الضدين واجتماع الضدين والنقيضين وعدمهم والحاجات دي كلها، او تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل ده من المحال العقل. يعني ايه تحصيل الحاصل؟ يعني اما اقول لك مثلا ايه وانت قاعد قدامي، اقول لك اقعد، تقول لي ما انا قاعد، ازاي احصل القعود وانا قاعد؟ اقول لك اقعد، تقول لي ما انا قاعد، اقول لك بقول لك اقعد، تقول للراجل اتجنن، لانه بيطلب مني تحصيل الحصل. فهمتني ازاي؟ اقول لك الكوب ده فيه ماء والكوب قدامك مليان ماء، اقول لك املأه ماء، تقول لي ما فيه ميه، سلامة الشوف، انت مفيش عقل، هو هحصل لك الحاصل. فتحصيل الحاصل محال عقلي، ومن طلبه يبقى مجنون. من طلبه يبقى مجنون غير مدرك. فهمت بقى؟ كل دي أمثلة من أمثلة إيه؟ المحال العقلي. ويبقى عكسها وجوب عقل. كل ما تعكس المحال العقلي يطلع الوجوب العقلي، تعكس الوجوب العقلي يطلع المحال العقلي. العقل يقول مستحيل تبقى فيه حركة بغير محرك، فعل بغير فاعل، مش كده برضو؟ ده محال عقلي، انك انت بعقلك تقول ان في حركة بغير محرك. طب او سكون بغير مسكن. فطالما الاكوان كلها مملوءه حركه وسكون وهي لا تحرك نفسها بذاتها، انت نفسك مش بتتحرك وبتسكن ايها الانسان؟ طب انت بتحرك نفسك بالاراده لكن مش بالذات، مش بذاتك، بارادتك فقط، بدليل ان في ناس يجي لهم شلل ما يعرفش يحرك نفسه. فلو كان بيحرك نفسه بذاته ما كانش يفقد القدره على الحركه في لحظه من اللحظات، زي اللي يجي له شلل يبقى بيحرك ايده كده وفجأة ايده تروح ثابتة، حركها طب صوابعك مش قادر. اه دليل ان هناك كان من يحركك، واخد بالك؟ فانت لا تدعي انك انت تنشئ الحركة في ذاتك، ولكن الحركة توافق ارادتك، فالمحرك هو الله وجعلها وفقا لارادتك. فالعقل يقول لك ايه؟ لا يوجد حركة بغير محرك. فانت تدرك انك لا تحرك نفسك بذاتك، بل تحرك نفسك بالإرادة فقط لا بالذات، بالإرادة لا بالذات. وكونها بالإرادة لا بالذات دليلها إيه؟ أنك أنت ممكن تفقد الحركة في أي لحظة، وتفقد البصر في أي لحظة، وتفقد السمع في أي لحظة. فلو كان بالذات يبقى لا تفقد الشيء، لو كان نابع من ذاتك. ففقدك للشيء بعد وجوده دل أن هناك من كان يفعله فيك. فهمت بقى المسألة؟ كل دي أمور بالعقل بالنظر كده، نقعد نفكر لا توصل لربك على طول، تعرف إن هناك من يدبرك، من هناك يحركك، من يسكنك، من يرزقك، من يقهرك، من يقدر عليك الأمور، من يدبر لك ما حولك، من خلق لك أبوك قبل أن تخلق أنت تمهيدا لأن توجد أنت في الأكوان، لأنه رتب الوجود الإيه على الذكورة والأنوثة. وعشان كده يقول لك يزرعكم فيه، يعني يكثركم في هذا النظام الذكورة والأنوث. فأنت لم تفعل هذه الأشياء، ولا الذكورة أوجدت ولا الأنوثة خلقت، ولكن الله يخلق بها وفيها. فيبقى هناك خالق فاعل في الأشياء. كل ده أنت وصلته بالعقل، نظر، تفكير نظر. والمستحيل أيضا يقول لك برضو ضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون معا، اللي هو ايه؟ ارتفاع النقيضين. ما ينفعش ارتفاع النقيضين، لا يتصوره العقل، يقول لك محال عقل. ونظري، وجود نظري انك انت لا تتصور وجود اله مع الاله، لان لو كان هناك اله مع الاله لحصل تنازع، والاكوان لا تنازع فيها، فدل على انه لا يوجد معه شريك. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه؟ لفسدتا. ولما لم تفسد، ومنذ ملايين السنين الشمس تشرق وتغرب بنظام بديع، والإنسان يشعر أن جسمه يدبره غيره، مين اللي بيخلي قلبك يدق؟ أنت اللي بتقول لقلبك دق؟ تبقى نايم وفي غفلة وقلبك بيدق، وأعضائك وحواسك كلها سليمة، مين اللي بيحفظها وأنت نايم ومغمض بلا حركة؟ هناك من يحفظك، تشعر هذا بذاتك بنفسك، بحيث ان عقلك يحيل ان هناك من لا يحفظك، لانك تعلم انك لا تحفظ نفسك وانت نائم. لو ظننت حتى بغرور انك انت بتحفظ نفسك وانت متيقظ، طب وانت نائم مين اللي بيحفظك؟ طب وانت طفل صغير مين اللي كان بيغذيك؟ ومن الذي كان يدبرك وانت في بطن امك في ظلمة الارحام؟ يبقى هناك من يخلق، هناك من يدبر. كل ده يستحيل انك انت تشعر ان هناك شريك للباري، لان لو شريك للباري كان ممكن بقى في الخلق يجي ايه؟ تبص تلاقي الخالق ده عايز يخلق ده براس واحده، التاني يقول له انا عايز اخلي راسه في رجله، والتاني يقول له لا انا عايز اخلي راسه في صباعه، لا انا عايزه من غير راس خالص، لا انا عايز عينيه في قفاه، مفيش الكلام ده. كل ده في ترتيب الخلق وعدم فساد الأكوان واستقرار الأمور على هذا دليل أنه لا يوجد إلا إله واحد مدبر للأكوان لا شريك معه. فالعقل يحيل وجود الشريك بدليل التمانع. يسموه إيه دليل التمانع عند علماء التوحيد؟ لأن لو كان فيما لا يدل الله لفسدتها، فلما امتنع الفساد دل على عدم وجود الشريك، فيسموه دليل التمانع. لامتناع وجود الفساد امتنع وجود الشريك، يسموه إيه دليل التمانع اللي هو جاء في القرآن، لو كان فيما آلهة لله لفسدت. وكل أمر قابل للانتفاع والثبوت، يعني كل أمر بقى يقبل الوجهين الوجود والعدم، يبقى ده ممكن بقى جائز. لكن الواجب لا يقبل إلا وجه واحد وهو الوجود، والمستحيل لا يقبل إلا وجه واحد وهو العدم. طب في حاجة بينهم بقى، برزخ بين الوجود والعدم. هذا البرزخ الذي بين الوجود والعدم هو الممكن، ممكن يبقى موجود وممكن مش موجود. يبقى البرزخ الذي بين الوجود والعدم هو الممكن. فهمت ازاي؟ اللي هو يتصور العقل وجوده وعدمه. زي انت ما تتصور كده انك انت تبقى حي وانك تبقى ميت، دي شيء متصور لانك شفتها في غيرك كثير. شفت ابيك وهو حي وادركت العوالم وهو ميت، ولم يحدث خلل في العالم لما كان حيا او كان ميتا، فيطرأ عليه الوجود والعدم يقبله العقل، يبقى اسمه جائز، اسمه ممكن. يبقى كل ما سوى الله يبقى ممكن جائز، لانه ممكن يبقى موجود وممكن مش موجود. وكل امر قابل للانتفاء وللثبوت، يعني للنفي وللثبوت. للنفي يعني ايه؟ يعني محيط المستحيل، وللثبوت يعني الواجب، يقبل الوجوب ويقبل الاستحاله، يبقى اسمه ايه؟ جائز، يعني يجوز انه يبقى موجود ويجوز يبقى مش موجود، ادي معنى جائز. ويسموه ممكن يبقى موجود وممكن يبقى مش موجود، عشان كده ساعات يعبروا عنه بالممكن، ساعات يعبروا عنه بالجائز، وساعات يعبروا عنه بالسوى، اي سوى الله. واخد بالك ازاي؟ اللي هي العوالم. والممكن ده برضو قسمان، ضروري كخصوص الحركة او السكون للجرم. ممكن يبقى الجسم ساكن او متحرك، ممكن عقلي، ممكن يبقى ساكن وممكن يبقى متحرك. لكن اللي مش ممكن انه يبقى ساكن متحرك في وقت واحد، ده اللي مستحيل. لكن ممكن يبقى ساكن في وقت معين ومتحرك في وقت اخر، ماشي، ده ممكن. وفي نظري بقى، النظري اللي هو ايه؟ زي إثابة العاصي وتعذيب المطيع. ممكن ربنا يعفو عن العاصي ويديله ثواب ويبدل السيئات حسنات، ممكن، لانه هو الفاعل المختار، هو اللي يملك الاكوان، بيتصرف في ملكه، لا يتصور منه ظلم، لان الظلم ان تتصرف في ملك الغير وهو يتصرف في ملكه. فلو جاء يوم من الايام وقال انا هاصيب العاصي، ما حدش يقدر يعترض، وقال انا الطائع انا هعاقبه، ما حدش يعترض. ده ممكن. ليه؟ لانه تصرف في الملك، وهو بيتصرف في الملك، وأنت لا تملك نفسك لأنك لم توجد نفسك، فده ممكن عقلي. لكن جاء الشرع بيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الكافر ويثيب المؤمن، فخلاص ارتفع هذا وثبت بالشرع أنه لا يفعل ذلك بالشرع، لكن العقل يتحمل أنه يصدق كده ويصدق كده، العقل يتحمل كده. طب ايه اللي خلى العقل ما يخليهاش ممكنة على طول؟ وجود الشرع بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لو ما جاتليش الايه دي اقول ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، يقابل المشرك يقول له مرحب خش الجنه، ايه المانع يعني؟ ما هي الجنه جنته والمشرك عبده، ايه المشكله يعني؟ ما فيش مشكله يحلها العقل، ممكن. لكن جاء الشرع بين وقيد العقل في ايه؟ في ادراكاته للممكنات، فجعل هناك ممكنات شرعيه وجعل هناك غير ممكنات شرعيه. يبقى الشرع يقيد العقل، فيكون سقف العقل الشرع. واضح؟ يبقى العقل يدرك وجود الاله ويدرك به الوحي، ثم ياتي الوحي يكون فوق العقل. واضح؟ فيقيد ما يتصوره العقل، لان تصور العقل ايه؟ مطلق. العقل لما تسيبه في عالم الخيال يقول يتصور زي ما عايز، يوم ياتي الشرع والوحي يقيد هذا الخيال على وفق مراد الله. فلا بد انك انت تكون محتاج للوحي حتى لا تطلق لعقلك الخيال الى ما لا نهايه. واضح؟ ففي حاجات ايه ممكنه نظريا كاثابه العاصي وتعذيب المطيع، ومنه الشبع عند الاكل. ده ممكن اكل واشبع، وممكن اكل ومشبعش. مش ده ممكن وممكن؟ ممكن. واحنا شفنا ناس كده النهم، عارف النهم ده اللي هو ياكل ياكل ياكل ومشبعش، وتلاقيه مربط وبيز، عنده ايه؟ سمنه مفرطه. بياكل وما بيشبعش. يبقى الشبع لا ينتج من الطعام. ده الشبع ده بينتج ايه؟ بيخلق مع تناول الطعام، فقد يتناول الطعام ولا يخلق معه الشبع. فهمت بقى المساله؟ فممكن ياكل ويشبع، وممكن ياكل وما يشبعش. وممكن يشرب الماء ويرتوي، وممكن يشرب الماء ولا يرتوي. فهمت؟ والنار بتحرق، وممكن النار لا تحرق. كل ده العقل يستوعبه، ان يعمل لك نار. وعلشان كده العقل لما فكر في ان ممكن النار ما تحرقش، عملوا في الصناعات ايه؟ أردية لا تحترق يلبسها عمال المطاف. لان قبل ما يصنع هذه الأردية نتج في العقل ان ممكن النار ما تحرقش. طب ازاي اقي نفسي من حرق النار؟ ابتدى يفكر في صناعة تقي من حرق النار. لو العقل لا يجزها انها ممكنة ما كانش فكر يصنع هذه الصناعة. فهمت بقى ازاي؟ فهي المسائل كلها، كل التطورات الصناعيه اللي احنا عايشين فيها دي لانها ممكنه عقلا، فيبتدي العقل الاول يفكر في الممكن وكيف يحصله. فهمت بقى المساله؟ فده يسموه ايه؟ ممكن نظري. يعني الاول يفكر زي ما الاول بيفكروا، قال لك ممكن ان انا اخترع حاجه تنقل الصوت مسافات طويله، بحيث ان واحد يكلمني من بلد بعيده وانا هنا واسمعه. كان مجرد فكر عقلي. قال لك ممكن. طب بس نحصلها ازاي؟ قعدوا يعملوا في تجارب مئات السنين لحد ما عملوا التليفون واللاسلكي وغير الحاجات دي كلها. واخد بالك؟ وبعدين فكروا بعد كده في نقل الصوره. طب وازاي ان انا انقل الصوره؟ لانها موجات، والموجات بتسير بسرعه، يبقى محتاج ان انا انقلها الاول، اخزنها في كاميرا، والكاميرا دي اوصلها بطريقه معينه عن طريق اتصال سلكي او لاسلكي. يبقى دي كلها كانت ممكنات عقليه ثم تحققت في الواقع. فهمت ازاي؟ يبقى كل تطور واختراع للبشرية ناتج عن خيال العقل اللي ربنا جعله يسبح في الممكنات. فعقلك يسبح في الممكنات، ما يسبحش في المستحيلات. كل سبحان العقل، واخد بالك، في ايه؟ في خياله، في دائرة الممكن، في دائرة الممكن. والإحراق عند ممسة النار، يعني ممكن تحرق عند ممسة النار وممكن لا تحرق. زي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت معجزة لنبي، ثم صارت بعد ذلك بالصناعات ممكنة. تصنع حاجة ترميها في النار والنار شغلة متججة، تفضل تطفي النار وتلاقي الحاجة زي ما هي ما تحرقش. فهمت؟ يبقى ده ممكن عقلا. وعشان كده بعض العلماء قال لك أن معجزات الأنبياء من قبيل الممكن العقل، والمحال العادي من قبيل الممكن العقلي والمحال العادي. والمحال العادي. فهمتني إزاي؟ عشان كده قالوا كده. والحاصل كما قرره شيخنا أن مثل الإحراق عند ممسة النار، إن نظرت إليه من حيث ذاته بقطع النظر عن التكرر فهو حكم عقلي، لأنه من الجائز النظر، لأن العقل إذا تأمل في وحدانية الله تعالى وأنه فاعل المختار المنفرد بالإيجاد والإعدام، علم أن الأفعال كلها لله تعالى وحده ولا تأثير لما سواه. وعشان كده ربنا بيقول إيه؟ والله خلقكم وما تعملون. وبيقول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني في كل لحظة في خلق جديد، في كل لحظة في خلق جديد. فازاي انت بتنكر البعث وانت في كل لحظة في خلق جديد؟ انت نفسك ايها الانسان في خلق جديد. يعني طبقات الجلد اللي انت شايفها دي، جلدك ده اللي انت بتحسس ايدك عليها وشايفه ده، مش هو ده بتاع الاسبوع اللي فات. كل اسبوع طبقات الجلد بتقع وتكون طبقات جديدة، تخلط جديدة من اسفل، وتروح انت تتليف بالليفة والصابونة، تنزل طبقات تموت وتطلع طبقات غيرها. واخد بالك؟ فكل اسبوع 7 ايام طبقات الجلد كلها بتتجدد. فاللي بيبقى عميق يبقى سطحي ويتبني تحته ويتبني تحته. ده كل اسبوع جلدك بيتجدد في الدم، كرات الدم الحمراء تعيش 120 يوم، بعد 120 يوم كل كرات دم حمراء اقصى عمر ليها 120 يوم. ففي اثناء ال 120 يوم كرات دم حمراء بتموت وكرات دم حمراء بتعيش، كرات دم حمراء في كل لحظه حياه وموت في كل لحظه. الصفائح الدمويه تعيش 6 ساعات، بعد 6 ساعات تتكون صفحه جديده. ومش كل الصفائح الدمويه اللي في دمك عمرها بادي من لحظه واحده، دي قضت من الست ساعات دقيقه، ودي قضت دقيقتين، ودي ثلاث دقائق، ودي ثانيه وثانيتين. فكل لحظه موت وحياه، كل لحظه موت وحياه بتتجدد. وعشان كده يقول لك بل هم في لبس من خلق جديد، ده انت بتخلق جديد. شعرك ده بيطول وتقص، بيطول وتقص، طول وتقص. فهمت ازاي؟ فحياه وموت في كل لحظه، حياه وموت في كل لحظه. كل خلاياك بتتجدد، حياه وموت في كل لحظه. يقول لك ما عدا خلايا المخ، لا، خلايا المخ مكوناتها تتجدد، البروتين اللي جواها هو اللي بيتجدد، والا المخ بيتغذى ازاي يعني؟ فاشياء تهرم واشياء تتجدد وتتخلق جديد وهكذا. فانت في نفسك بتموت وتحيا في كل لحظه، في كل لحظه. وبعدين ربنا بيستعجب على الكفار، ازاي ما ادركوش هذا بل هم في لبس من خلق جديد؟ طب ما تنظرش في نفسك، انظر للارض، تمر عليها تلاقيها ميته، ينزل عليها شويه ميه، تمر عليها بعد ثلاث اربع ايام تلاقيها ايه؟ ابتدت تنبت، بعد شهر بقت خضراء. تيجي انت تروح واخد الثمار دي والحيوانات بتاعتك تاكله، بقت جرداء، بعد شويه ينزل عليها مطر ترجع تخضر، في كل لحظه خلق جديد. بل هم في لبس من خلق جديد، فالله ما زال خالقا في كل لحظه، حتى انه يخلق الاعمال إذا أردت أن تعملها، لأنك أنت لا تخلق أعمالك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لا تتحرك إلا بالإرادة لا بالذات، فحركتك بالإرادة لا بالذات، لا بذاتك. وعشان كده ربنا يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو الذي قام بك، هو الذي حركك على وفق إرادتك، ثم يسألك عن مرادك بعد ذلك. فهم؟ يعني خلق لك الإرادة للحركة، أن تتحرك إلى الخمارة أو تتحرك إلى المسجد. فأنت عايز تتحرك للخمارة يخلق لك الحركة للخمارة تروح تسكر. عايز أنت تتحرك للمسجد تصلي يخلق لك الحركة ويقويك عليها فتنزل المسجد فتعبد. وهيسألك على إرادتك مش على أنك أنت تحركت ووصلت، لا. لماذا أردت هذا؟ فجعلت خلقي وفق إرادتك وأسألك عن اختيارك. يبقى مش هيسألك عن ظهور العمل على جوارحك، لا، ده على إنك أنت اخترت هذا العمل. فهمت بقى إزاي؟ فالله سبحانه وتعالى لا يعصى إلا بإرادته، ولا يطاع إلا بإرادته سبحانه وتعالى، لأنه قاهر فوق عباده. وعشان كده هو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أن الأشياء ليست فيها قوة ذاتية تحركها بذاتها فاستغنت عن الذي أوجدها كما ذهبت بعض الفلاسفة. لا، ده ما زالت الأشياء مفتقرة في كل لحظة لمن يحركها ولمن يمدها على مراداتها، يسموه مدد الإيه؟ الإمداد، بعد مدد الإيجاد من العدم. فأوجدك من العدم ثم أمدك لتستمر، وإلا لو تركك لعدت للعدم مرة أخرى. أدي معنى بل هم في لبس من خلق جديد. فالخلق الجديد البعث والنشور في كل لحظة، في كل لحظة، في كل لحظة، بحيث أنك أنت في كل لحظة جديد، تجلي جديد. ولكن بسبب تقارب آنيات الإمداد تظن بالغرور أنك استمريت، لتقارب آنيات الإمداد. عارف أنت بالظبط زي الصورة اللي بتجيلك على شاشة الكمبيوتر، لولا استمدادها من الطاقة الكهربية اللي جايلها ورا بعضها ما كملت الصورة. فلو تقطع التيار تقطعت الصورة، فلو انقطع بالكلية انقطعت الصورة بالكلية. فهمت ازاي؟ فكذلك إمداد الله مستمر مستمر مستمر متلاحق، فتظن أنها ثابتة، لكن إيه؟ لكن في الحقيقة أن هناك آنيات العدم بين آنيات الإمداد. فأنت معدوم موجود في كل لحظة. فاهم؟ اجتمع فيك العدم والوجود في كل لحظة. فلو استطعنا بكاميرا سريعة مش بفيمتو بقى سكن، يعني بكمان يعني ايه اسرع من الفيمتو سكن بكتير بمراحل، لصورك في لحظات بين الامداد غير موجود. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فالحقيقة ان كل ما سوى الله فاني في اللحظة الا وجه الامداد هو الذي جعله موجود. فهمت بقى ازاي؟ كل ده موجود في القرآن. كل من عليها فان ويبقى وجه الامداد. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلولا وجه امداده سبحانه وتعالى وقيومته للاشياء وتوالي امداده لكان فانيا في الحال والاستقبال وفي الماضي. فانت فان موجود في آن واحد لكمال افتقارك لمولاك. فهمت بقى ازاي؟ ادي الحكايه. كل هذه المعاني تعرفها من القرآن. يعني علم التوحيد ده تجده القرآن نص عليه، لكن لما بنيجي نقرأ احنا بكلام الفلاسفة وعلم الكلام بنفتكر انه بعيد عن القرآن. ده القرآن صلبه هو. فهمت بقى المسألة؟ ثم انتقل بعد ذلك وقال والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأولي. بيقول قلت لفظ كل هنا زائد ارتكبها للضرورة، أو أن ما ذكر ضابط لا تعريف إلا أنه يشيل تعريف الأسمية وتعريف المجاز. أصل كل دي تملي تتقال على إيه؟ على أفراد موجودة، وإحنا بنقول إن المستحيل ملوش وجود أصلا، فإزاي يعبر عليه بكل؟ قال لك كل دي بس دي لفظة كده ارتكبها لضرورة الشعر لا يقصد أصل معناها. فهمت بس دي يعني دي حتة كده طرف عقلي يعني، لكن هي واضحة. أيوة. وبعدين انتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى. ثم علمن بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم. ثم يعني بعد ما عرفت بقى حكم الواجب والمستحيل والممكن أيها العاقل، اعرف بقى نتيجة هذه النظرة والفهم النظري ده أن هذا العالم وإيه هو العالم؟ كل ما سوى الواجب الوجود اللي هو الواجب العقل. الواجب العقل الوحيد إيه هو؟ الله، لأنه قائم بذاته. فده الواجب العقلي الذي يحيل العقل غياب. يبقى كل ما سوى الله اسمه عالم. سموه عالم ليه؟ لأنه علامة على خالقه. وعشان كده ربنا بيقول في القرآن إيه؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. فهم؟ يبقى العالم جعله علامة على وجوده سبحانه وتعالى لأهل العقول ليستدلوا بالموجود على الغائب. فالعالم موجود شايفه، تستدل من هذا الموجود اللي انت شايفه على الغائب الذي وراء هذا العالم الذي اوجده. يبقى دي مزية العقل، انه يستدل بالموجود على الغائب. فهمت بقى؟ حتى ترتقي في مقامات الايمان تستغني بالدليل بالمدلول. فالدليل هو العلامة على وجود الله، طب والمدلول هو الله. فتصل لمرحلة يصير المعرفة عندك استغنيت عن الدليل، استغنيت عن الدليل وصار المدلول هو عين الدليل. وعشان كده بعض العلماء زي سيدنا أبو بكر الصديق يقول إيه؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فكان دليله على الله هو الله. متى غبت حتى تحتاج لدليل يدل عليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك فيدل عليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. ده كلام أهل المعارف بقى، لأن المعرفة فوق العلم. المعرفة مرحلة بعد العلم. العلم يفتقر للدليل والمعرفة تستغني عن الدليل. هدي لك مثال. أنت عارف أن والدك عنده سيارة ماركة مرسيدس رقمها كذا لونها كذا. لما تشوف السيارة دي مركونة قدام البيت تحت تعرف ان ابوك فوق من غير ما تطلع وتشوف، صح ولا لا؟ تعرف ان هو فوق من غير ما تشوف، خلاص. فالسيارة علامة على وجود ابيك وانت لم ترى ابوك، ده انت ماشي في الشارع بس شايف السيارة مركونة امام البيت ورقمها ولونها، اه دي سيارة ابي. اذا ابي جاء من العمل، ابي في البيت، هل رأيته؟ هل حسسته؟ هل لمسته؟ لا، ولكن الدليل يدل عليه. فالدليل بالوجود يدل على الغائب. طيب افرض بقى ان كانت سيارة ابيك في الصيام وابوك في البيت، فانت جيت ما لقيتش السيارة، ظننت ان ابيك ليس في البيت فأطرقت الباب ففتح لك ابوك الباب، هل تقول له كيف تكون موجودا والسيارة في الخارج؟ بعدما رأيته عرفته، فإذا عرفته لا تفتقر لدليل، تستغني عن الدليل بقى. فهمت بقى ازاي؟ لأن المشاهدة والمعرفة خلاص مش محتاجة الدليل، هذه المسألة. وعلشان كده العالم يفتقر للدليل الأول، فإذا غاب الدليل وكان مع المدلول ما يسألش على دليل بقى، أسأل على دليل. دليل ايه؟ ما يمكن باع السيارة، يمكن مش عايزها، يمكن ركنها الناحية التانية، يمكن ميت يمكن. فهمتني ازاي؟ ويبقى ممكن الدليل ما يوصلكش للمدلول ويغرك، لان ممكن تبقى السيارة مركونة امام البيت وابيك ليس في البيت لانه خرج في تاكسي او مع صاحبه صديقه، فتيجي انت تحلف ان ابوك فوق عشان شايف السيارة وابوك مش فوق في الحقيقة، وده يدلك على ان الدليل قد يخيب. الدليل قد يخيب فيحتاج لتوفيق، لكن المعرفة لا تخيب، يقين. ولكن الله من رحمته أمرك بالعلم أولا، فإذا دخلت بالعلم مع التوفيق ارتقيت إلى مقام المعرفة، فقال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، طلب منك العلم أولا. فإذا زاولتها وأكثرت من ذكرها خرجت من الدليل إلى المدلول، فصار الله دليل كل شيء وليس الشيء هو دليل على الله، ولذا هو يرتقي بك في هذا. فاحنا دلوقتي في مكان العلم، فهمت المسألة؟ فيقول ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم، اعلما جايبها بقى بالتأكيد يعني بنون التوكيد علشان ايه؟ يبين ان هي التصديق. اعلما يعني العلم الجازم، مش علم كده نص نص، يبقى جاب النون التوكيد دي علشان يبين لك ايه؟ ان ده علم جازم، مش علم نص نص مش متأكد منه، لا ده علم جازم. ثم اعلما بأن هذا العالم، سموه عالم ليه؟ لأنه علامة على صانعه، علامة على موجده. وبعدين لما يقول هذا، خد بالك دي مهمة جدا، بيخرج لك فرق سلطائية وعندية ولا أدرية من الفلاسفة. فلاسفة اليونان دول كانوا سابقين المسلمين وليهم كلام كتير مألفينه، فنشأت المدرسة السوفسطائية والمدرسة العندية والمدرسة اللا أدرية، اللي يقول لك لا أدري لا أدري لا أدري، يسموها اللا أدرية، واخد بالك؟ والعندية يقول لك العالم هو ما كان عندي أنا بس، يعني ما أدركه أنا يبقى هو ده العالم، إن فقدت الإدراك فقدت العوالم، فلا وجود لها حقيقي، لكن وجودها إحساسي بيها، لكن هي ليست لها وجود حقيقي، ده تخيل. فاهم؟ والسوفسطائية يقول لك دي كلها خيالات وهلاوس، هالوسينيشن وضلالات، إحنا بس اللي عايشين في هذه الضلالات ومتصورين إن في عالم وما فيش عالم، زي العالم إيه؟ الافتراضي اللي على النت. يعني كأن العالم اللي انت عايش فيه ده كله دي عالم افتراضي، وفي ناس لحد دلوقتي بتفكر بهذه الطريقة، وفي أفلام حتى أمريكية وأوروبية بتنشأ على هذه المعاني. يسموها ماتريكس. فعشان كده شوف بقى الشيخ رد لك على الثلاث مدارس دي بكلمة واحدة بس، هذا، ولا يشار لهذا إلا على الموجود. شفت بقى دقة علماء المسلمين؟ ثم علمنا أن هذا، يا على هذا دي هددت لك ثلاث مدارس كبيرة إلى الآن لها وجود في عقول بعض المعاصرين، اللي هي السوفسطائيين واللاعنديين واللاقدريين والعنديين واللاقدريين، واخد بالك ازاي؟ فيبقى المسلم يعلم أن العالم موجود بحق، وعشان كده النبي يقول ايه؟ النار حق والنار عالم، الجنة حق وعالم، الملائكة حق عالم، محمد حق عالم. شفت بقى؟ يبقى احنا مختلفين عن مدارس الفلاسفة اللي احنا متصورين ان احنا كل ما حولنا حتى انفسنا مجرد ضلالات وانه لا وجود لشيء في الواقع. فهمت ازاي؟ لا، ده المسلم بقى عايش في الواقع ومدرك انه له وجود، ولكن وجوده ليس نابع منه بل نابع من من اوجده. فالتانيين لما لم يروا من اوجدهم وغاب عنهم انكروا الوجود، لكن المسلم لما علم ان هناك موجود بحق وانك موجود به اثبتت الوجود، فقال ايه؟ ثم علمنا ان هذا العالم. فهمت بقى؟ فكلمة هذا دي مهمة جدا، مهمة جدا. ليه؟ عشان ترد لك على هذه المدارس الخرافية اللي جاية من عقول ناس بيحششوا، يشربوا حشيش ويشربوا خمرة ويسكر ويبتدوا يتناقشوا هم سكارة وهم تحت تأثير البانجو والهلوسة والماريجوانا، ويبتدي بقى ايه يقول لك ايه؟ اي كلام. احنا موجودين، معقول؟ اهو دي حقيقة بالفعل، لان الفلاسفة اليونانيين كانوا كده، كانوا يجوعوا نفسهم ايام طويلة لحد ما يجي لهم من شدة الجوع هلاوس، وبعدهم كان يتعاطى بعض النباتات حتى تسير فيه الخيالات، وبعدين يقعد بقى يتناقشوا هم على هذه المتسلطنين بقى، موضب دماغه على اعلى مستوى، وايه؟ وابتدي يبقى وراء الحس، وابتدوا يتكلموا ويعملوا. هي دي الحقيقة. فهمت بقى ازاي؟ لكن المسلم لا، مدرك مميز عاقل مع الوحي، فينظر بعين الوجود وعين الوحي، وعلشان كده مفيش ضلال. لو عين الوجود خيالته يرجع للوحي تقوم تظبط عينه، لان عينك ممكن تزغلل، انت عينك ممكن تزغلل، عين الوجود دي البصر ده ممكن يزغلل، يقوم ايه اللي يربط الزغلله دي؟ الوحي بقى يجدد. وعشان كده كل ده لخصه كلمه هذا، هذا العالم، يعني له وجود وإن كان ليس بذاته. أي إيه هو العالم بقى؟ تعريفه. أي دي التعريف، أي ما سوى الله، يعني كل ما سوى الله نسميه عالم، ما سوى الله العلي العالم سبحانه وتعالى من غير شك. أي من غير شك، خد بالك بقى كلمة من غير شك. الشك عند علماء التوحيد غير الشك عند علماء الفقه والمناطق. احنا بندرس دلوقتي علم توحيد، لازم اعرف المصطلح. الشك عند علماء التوحيد هو كل ما لم يكن يقين 100%، فيدخل فيه الظن والشك والوهم. يبقى عند علماء التوحيد اما يقول بغير شك يعني يقينا، لكن المناطق وعند الفقهاء يقول لك في حاجة اسمها شك اللي هو اليقين، الشك اللي هو استواء الطرفين 50%، وفي حاجة اسمها ظن إدراك الطرف الراجح، وعندي وهم إدراك الطرف المرجوح، وعندي عدم علم وهو الجهل، وعندي يقين اللي هو 100%. ده عند مين؟ عند الفقهاء وعند المناطق. لكن عند علماء التوحيد لا يقبلوا إلا 100%، لأن ده علم يقين. عشان كده يقول لك من غير شك، يعني يشمل الظن والشك والوهم في علم التوحيد. فهمت بقى؟ فدي نقطة مهمة لما تيجي تقرا في كتب الفقه، يقول لك عليك بغلبة الظن، تعبدنا الله بالظن. يعني ايه؟ يعني انا لو ظنيت وغلب على ظني اني كنت متوضئ وتوهمت الحدث فانا متوضئ. فهم؟ واعتبر الظن الغالب من اليقين فالحقه باليقين. ده في ايه؟ في كتاب الفقه مش في كتاب العقائد. فهمت بقى؟ في كتاب العقائد لازم 100%. فناخد بالنا من الحته دي. من غير شك حادث مفتقر، حادث يعني موجود بعد عدم، وده موجود معروف. انت هو مش من الاكوان، انت كنت موجود، بقيت موجود بعد عدم. انت كنت موجود ايام ما كان جدك السادس عايش، انت كنت فين ايام سيدنا عمر بن الخطاب؟ كنتش موجود. كنت عدم، دلوقتي بقيت موجود. يبقى انت نموذج لهذا العالم، فكل العالم كده حادث مفتقر لانه سبقه عدم ثم طرى عليه الوجود، يبقى اسمه حادث. كل ما سبقه عدم وطرى عليه الوجود يسموه حادث. حتى الناس يقولوا ايه ده محدث نعمه، يعني قبل كده كان فقير وفجاه جات له النعمه، يقول له محدث نعمه، يعني كان قبل ذلك فقيرا ثم صار غنيا. فهم؟ يبقى الحادث هو الذي سبقه العدم ثم طرى عليه الوجود. حادث مفتقر، مفتقر لمن اوجده. لان لما انت تبقى لم توجد نفسك وانك انت تقبل الوجود والعدم، طب من الذي رجح وجودك على عدمك؟ لابد ان يكون هناك مرجح، والذي يرجح هو الفاعل المختار، والا هيبقى ترجيح بغير مرجح، والترجيح بغير مرجح ما ينفعش. كل ما يقبل وجود العدم ثم صار له عدم وله وجود وهو لا يوجد نفسه ولا يعدم نفسه، دل ان هناك من يرجح وجوده وعدمه، والذي يرجح ذلك هو الفاعل المختار. فهمت بقى المساله؟ طب دليل بقى الحدوث ايه؟ انه قام به التغير، لان التغير اللي بيطرا على الاكوان دليل ان هناك من يغيرها، والتغير اللي بيطرا على الاكوان دليل على قرب فنائها. هو الذي خلقكم من، والذي ايه خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. اهو التغير، يبقى طالما انت بتتغير اهو يبقى دليل انك انت ايه حادث مفتقر، بدليل تغيرك. كنت ضعيف وصبي صغير، وبعد كده بقيت شاب، وبعدين بقيت كهل وقوي، وبعدين بقيت شيخ، وبعدين بقيت بعد كده ضعيف وماشي منحني، وبعدين قبل كده كان شعرك اسود، بعد كده شعرك بقى ايه ابيض. بتتغير كل شويه، بتتغير. قام بك تغيره، يبقى دليل انك انت حادث مفتقر. كل ما يتغير حادث مفتقر لانه مقهور، لان التغير علامه القهر. فهمت ازاي؟ وطالما انت مقهور يبقى هناك من قهر، وهو الفاعل المختار، لانه قام به التغير. واحنا قلنا التغير ده دليله ايه؟ هو دي الحجه اللي قالها سيدنا ابراهيم لعباد الكوكب وللقمر وعباد الشمس، تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. التغير، ان لا احب الافلين، لا احب الافلين، لانه طرا عليه التغير فلا يصلح ان يكون الها. وقال ايه؟ تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. خد بالك حكيم ليه؟ لانه خبأ قدرته في الاسباب في عالم الحكمه، وعليم بمن يدرك القدره الفاعله في الاسباب ممن حجب في عالم الحكمه بالاسباب فعبد الاسباب. هذه علاقة آخر الآية بموضوع الآية. ما هو آخر الآية لابد أن يبقى ختامها متعلق بموضوعها، يقول إن ربك حكيم عليم بعد الحج. طب إيه بقى حكيم وعليم؟ طب ما كان ممكن يقول لك عزيز، ممكن يقول لك على كل شيء قدير، يقول لك غفور رحيم، يقول لك أي حاجة يا أخي. لا، ده هنا كأن الله سبحانه وتعالى خبأ فعله بالتغير الأكوان ليبين أنه هو الفاعل المختار. فمن حكمته أن خبأ قدرته في صور تغيرات السوى، واخد بالك؟ فهذه حكمة ليعلم من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب. هذه علاقة الآية بالموضوع، حكيم عليم. وعشان كده علماء التصوف يقول لك إيه؟ العالم اللي احنا عايشين فيه ده عالم أسباب، يسموه عالم الحكمة، حيث اختبأت القدرة في الأسباب، تنقبت القدرة في الأسباب، حتى يعبد الأسباب الكافر، وحتى يأخذ بالأسباب المؤمن تعبدا مع عدم التفاة إليها، فالفاعل فيها هو الله، فلا يعتمد إلا على الله مع أخذه بالأسباب. فهمت بقى المسألة؟ ولا يميز المؤمن من الكافر. الكافر بياخد العلاج ويتصور أن العلاج والدواء ده بيخلق الشفاء، ده الكافر. والمؤمن ياخد العلاج زي الكافر بالظبط، وكل 6 ساعات وبالمواعيد كل حاجه زي بعض. لكن المؤمن يقول ايه؟ ياخد العلاج بسم الله الشاف. يعني الله يخلق الشفاء مع تناول العلاج، فهو لا يعتقد ان العلاج يشفي بذاته الا ان يخلق الله معه الشفاء. فهمت ازاي؟ فادرك القدره التي قدره الشافي التي اختبأت في العلاج. فهمت ازاي؟ يبقى اسمه مؤمن بالغيب. ادي المؤمن بالغيب يا سيدي. وعشان كده ربك بيقول ايه في القرآن؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات يعني عقاب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. شوف عرف ربه على طول من خلق السماوات والأرض. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعشان كده التفكر والتدبر الذي يؤدي إلى الذكر الذي يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة. فلا بد أن تنظر نظرة عبرة في الأكوان. وعشان كده بيقول إيه؟ حدوثه وجوده بعد العدم. دليل حدوث العالم إيه؟ مش والحادث المفتقر؟ بيقول حدوثه وجوده بعد العدم، بعد أن لم يكن موجودا. وضده هو المسمى بالقدم، وضد الحادث ايه؟ القديم الاول بلا ابتداء، الاخر بلا انتهاء، الدائم الباقي، السرمدي، كل دي معاني واحد. واخد بالك؟ يبقى ضد الحادث، ما هو بضدها تتميز الاشياء. فلما وجدت ان كل ما سوى الله حادث يبقى الله قديم. فهمت ازاي؟ بضدها تتميز الاشياء. وعشان كده وضده ضد الحدوث يعني هو المسمى بالقدم، وهي صفة القديم سبحانه وتعالى. ونقف على هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، ونكمل غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك عليك.